الذكريات للي فات من حكاية لحكايات. فكرتني وافتكرت وبخيالي هناك بعد واتخذت. فكرتني بالطفولة واللي كان وقت الطفولة. فكرتني بالطفولة واللي كان وقت الطفولة. افتكرت سنين بعيدة بعيدة مش سعيدة واحنا في مصر الجديدة. الجيران من كل جانب كانوا اكثرهم اجانب. الجيران من كل جانب كانوا اكثرهم اجانب. الجديد عنهم يجيد والعجايب كنت حاسس اني انا واهلي أسماء الشوارع والمصانع كلها قدام عيني أجنبية. كنت تلميذ في ابتدائي وأصدقائي يوم كده جم في شارع جنب بيتنا جم نطير طيارتنا اللي صنعينها بإيدينا السائنا. شلة من الأولاد هناك إنجليز من سننا بيطيروا هما كمان طيرتهم زينا طيرتهم زينا. طيرتنا وطيرتهم مرت النسمة خادتهم شبكتهم عقدتهم وقعتهم. الولاد الخواجات بالضربهات فينا ضربناهم برجلينا وايدينا وانتهينا. واشتكونا وجرجرونا وبهدلونا. في البوليس راحوا اشتكونا وجرجرونا وبهدلونا. التقينا في اسمنا اللي اسمه عربي الشويش راجل اوروبي انجليزي وشه احمر قال جيبش يعني. How dare you beat him? You don't know them? Huh. انت ما تعرفوش؟ دول حماية. حماية؟ حماية حماية حماية حماية حماية حماية. ابتدى قلبي الصغير يدور عن جواب لسؤال يحير. ابتدى قلبي الصغير يدور عن جواب لسؤال يحير. احنا مين في بلدنا ولا فين فين؟ التقيت رد السؤال الاحتلال الاحتلال الاحتلال الاحتلال. ذكريات للي فات رجعتني رجعتني وفكرتني وفكرتني. الذكريات الذكريات الذكريات. انا شفت العالم البريطاني بيدنس نسمة اوطاني منظر حذرني وبكاني خلاني كرهت اشوف تاني وفعلا من ريت ما هواني ازاي اوصلنا الجبارة محكومة الارض للبارة والكل ده فيها قبارة في الرملة كانت العملة مأساة كاملة وازاي في اللد وفي الرملة كانت العملة مأساة كاملة استشهد اخويا فارضيها بالرابيها وحبيبته خطبته منساش لو عدتها وكلامها الصرص ازاي يا حبيبي ازاي غشو ازاي بتلا حد بايديك قتلوك قتلوك ازاي يا حبيبي ازاي غشوك ازاي بتلا حد بايديك قتلوك قتلوك ازاي يا حبيبي ازاي غشوك ازاي بتلا حد قتلوك قتلوك ازاي يا حبيبي ازاي غشوك ازاي بتلا حد قتلوك قتلوك ازاي ازاي ازاي ازاي أسلحة فسدانة وخسرانة غشنا حكامنا ودسوها أسلحة فسدانة وخسرانة غشنا حكامنا ودسوها ليه ليه تجروا فيها وقتلونا بيها ليلة رهيبة والريح بتصفر وتزوم ولا بين نجوم القاهرة الساحرة الساهرة ازاي ازاي باتت في طوفان ولها دخان ولهب ونيران وصراخ وعذاب وخراب ودمار بتاكلها القاهرة الساحرة ازاي ازاي ازاي والنيران النيران صبحت رماد واللهب في قلوبنا قاد رغم السكون كان الغضب الغضب بركان بيغلي بيغلي في العيون كل العيون والنيران طبح الرماد واللهب في قلوبنا قاد رغم السكون كان الغضب الغضب بركان بيغلي بيغلي في العيون كل العيون. صحيت على ثورة بترج الدنيا وصحيت على ثورة بترج الدنيا ولقيت أوطاني حكمة في إيديا وجمال قدامي بينادي عليا ولقيت أوطاني حكمة في إيديا وجمال قدامي بينادي عليا قوم قوم قوم ارفع راسك قوم قوم قوم واتبع حرية قوم قوم قوم ارفع راسك قوم قوم قوم واتبع حرية. كنت في صمتك مرغم كنت في حبك مكره والله زمن يا سلاحي الله اكبر استهزلك في جفاحي على ثورة بترج الدنيا وصحيت على ثورة بترج الدنيا ولقيت أوطاني حكمة في إيديا وجمال قدامي بينادي عليا ولقيت أوطاني حكمة في إيديا وجمال قدامي بينادي عليا قوم قوم قوم ارفع راسك واتبع حرية قوم قوم قوم قوم ارفع راسك قوم قوم قوم واتبع حرية. كنت في صمتك مرغم كنت في حبك مكره والله زمن يا سلاحي الله اكبر اهدى لك في دفاحي الله اكبر انده وقول انا بعد طول اللي فات بعد طول اللي فات من ذكريات ومن حكاية لحكايات بصيت لطفولة أولادي وبقيت أتصور أحفادي بتغني وبتنادي بسلامة وكرامة تسلم لي وتضم لي أمجادك يا بلادي يا بلادي.